لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن. وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال هو إذنه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت لبنا في قدح فوجد لبنا في قدح، فقال: أباهر، إلحق أهل الصفة فادعهم إلي. قال: فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن أو نقول إن دعوته إذن؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال هو إذنه، يعني دعوته إذنه ولا حاجة إلى أن يستأذن، ومن العلماء من قال بل يستأذن. ولعل هذا يرجع إلى العرف والعادة، فإذا جرت العادة بأن دعوته إذن فهو إذن، كما لو جاء إلى البيت، حضر إلى البيت ووجد الباب مفتوحا والناس يدخلون، فهذا إذن لا يحتاج أن يستأذن. أما لو وجده مغلقا فإنه يستأذن وإن كان قد دعي، لأن الرجل ربما يكون دخل البيت في الداخل وأغلق الباب، وحينئذ لا ينبغي أن تدخل إلا باستئذان، فيكون المسألة فيه تفصيل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أبي الصفة فيه قصة مشهورة، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه شرب حتى روي، فقال: اشرب باهر، فقال: لا أجد له مساوا. فيستفاد منه أنه يجوز أن يملأ الإنسان بطنه أحيانا، لكن من الشيء الخفيف أيضا، لأن اللبن خفيف لا من الطعام الثقيل. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يجوز للإنسان أن يأكل طعاما يتأذى به أو يحصل له منه تخمة تغير البطن والمعدة، لأن هذا من الإضرار بالبدن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. نعم، مش عندك؟ إذا وجد قرينة، لأن أبو هريرة كان جائعا رضي الله عنه، وإلا فلا حاجة. نعم. نعم. نحن فصلنا في هذا، قلنا هذا يرجع إلى العرف، لأن الحديث الأول يقول هو إذنه، يعني دعوته إذن، فالمسألة ترجع إلى العادة والعرف. نعم. ها؟ ما هي واضحة، والمؤلف ساقه هنا مختصرا. نعم. باب التسليم على الصحيح. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم، هذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسلم على الصغار إذا مر بهم، وهذا من مكارم الأخلاق ومن تعليم الصبيان أيضا، ففيه فائدتان: أولا التواضع وكرم الخلق، والثاني تعليم الصبيان للأداب والأخلاق الفاضلة. نعم. على إيش؟ والله إذا كان مثلها يشرع أن يسلم. أقول الله المستعان. الجواب عرفته. نعم نعم. قد يقال بالوجوب لأن هذا يتضمن حق آدم، وقد يقال بعدمه لأنهم غير مكلفين، لكن لا شك أنهم يعلمون، حتى ولو قلنا بأنه لا يجب فينبغي أن يعلموا وأن يؤمروا بالرد. نعم فهد. إيش الصبي من لم يبلغ المراد به هنا؟ من لم يبلغ لا يفهم الصغير، يفهم. أنت ما فهمت السلام عليكم راحوا يفهمون شيء آخر، سلام بغير اللغة العربية. نعم. مو هنا بعض الناس الآن يعلم طفل يقول باي باي. نعم. فأنت إذا ما علمت هذا يمكن علمه هذاك. نعم. الله المستعان. نعم. باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كنا نفرح يوم الجمعة، قلت لسهل ولما؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. الله أكبر. هذا يأخذ من حال الصحابة رضي الله عنهم وشدة فاقتهم، يفرحون بيوم الجمعة من أجل هذا الطعام الذي تقدمه إليهم هذه العجوز. وفي هذا الحديث دليل على أن الرجال يسلمون على المرأة، وإذا كانت المسألة مثل هذه القصة فلا بأس بتسليم الرجال على المرأة، لأنه ليس هناك فتنة، فليس هناك خلوة، وليس هناك محذور، الرجال جماعة والمرأة عجوز. وأما إذا كانت المرأة شابة والرجل واحدا فإن السلام هنا يوقع في الفتنة، ولذلك لا نقول بمشروعية السلام هنا لما في هذا من الفتنة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. ولو قلنا إن الشاب إذا مر بالشابة سلم عليها لحصل في هذا شر كثير، لأن لكان كل الشباب الذي ليس بهم خير يحبون أن يترددوا على الشابات، كلما وجد الشابة أسرع السلام عليك، وحصل في هذا فتنة عظيمة. فلذلك نقول إذا كانت المسألة كما كان الصحابة رضي الله عنهم جماعة يأتون إلى امرأة عجوز الفتنة مأمونة من كل وجه ويسلمون عليها فهذا لا بأس به. كذلك إذا كانت المرأة من معارفه وممن يتردد إليه كثيرا في البيت فمر بها في بيته عند أهله يسلم ولا حرج في هذا. المهم أن الأصل هو الجواز، لكن إذا كان هناك محذور فإنه يجب المنع منه. نعم نعم. إذا سلمت المرأة أو سلم الرجل هل يجب الرد أو؟ أبدا ولا يجب. إذا سلمت المرأة إلا في الحالة التي يجوز، أما في الحالة التي يمنع أو ينهى عنها فلا. بعض النساء في الهاتف إذا سلمت عليهم يعني لا، الهاتف لا بأس، المحذور يعني في الغالب أن الهاتف محذور قليل جدا، أليس إلا رجل يعني سيء مرة فربما يتمتع بمخاطبته إياه. ما نقول أفضل أن تخفى السؤال؟ لا، لازم تتكلم، تحصل فتنة أبدا. الفتنة بالسلام عليكم ما هي مثل الفتنة بالكلام. نعم. بعض الرجال يعني الكبار المسلمين ما يقتصر على السلام مع النساء الكبار، مثلك كان يسولف وين أصلا يقعدون بعد سلام. والله على كل حال إذا ما في محذور، لو فرض مثل الدكان إنه على الشارع دكان المرأة وهذا جالس عندها من جيرانها أو ما أشبه ذلك يتحدث والمحذور منتفي ساعة ساعتين، مع أن الأفضل بلا شك ترك هذه المسألة، لأن الناس أقل ما يقال أن يتهموه، فإن لم يتهموه فربما يجعلون فعله حجة ينكر عليه. والله الأحسن إنها يعني ينصح فيها. شيخ وقال متى المزوم تعرض نفسك للتهمة. نمشي في كلام المؤلف في سن الرجال النساء والنساء الرجال. قوله باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، أشار بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وهو مقطوع أو معضل. والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة، وذكر في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهما، وورد فيه حديث ليس على شرطه، وهو حديث أسماء بنت يزيد مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، حسنه الترمذي وليس على شرط البخاري، فاكتفى بما هو على شرطه. وله شاهد من حديث جابر عند أحمد، وقال الحليمي كان النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونا من الفتنة، فمن وثق من نفسي بالسلامة فليسلم وإلا فالصمت أسلم. وأخرج أبو نعيم في عمل يوم وليلة من حديث واثلة مرفوعة يسلم الرجال على النساء ولا يسلم النساء على الرجال، وسنده واه. ومن حديث عمرو بن حريث مثله، ومن حديث عمرو بن حريث مثله موقوفا عليه وسنده جيد. وثبت في مسلم حديث أم هانة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسلمت عليه، الحديث الأول. المهم على كل حال كلام المؤلف واضح في المسألة، إذا كان فيها فتنة فهي ممنوعة، وإذا أمنت الفتنة فلا بأس. أخذنا ثلاثة ها؟ اثنين. طيب نعم يا المنان إيش؟ قوله ترسل إلى بضاعة، قال ابن مسلم. السياق كان من الغاوي، يمكن الغاوي بس مرة من عنده ومرة يسنده، ما في معنى. نعم هو قال ابن مسلم معلوم، هو حدثنا عبد الله بن مسلم حديث، يقول البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم ثم قال ابن مسلم، فأقول يمكن أن ابن مسلم أحيانا يسند الحديث، وأحيانا يقول يفسر فيقول هو كذا وكذا. ها؟ لا ما يكون إدراكي، هذا يكون تنويع من الراوي. نعم. حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه هذا جبريل يقرا عليك السلام، قالت قلت وعليه السلام ورحمه الله، ترى ما لا نرى يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعه شعيب وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته. هذا أيضا فيه سلام، سلام إيش؟ سلام الملائكة على النساء، سلام الملائكة على النساء. ولكن هذه القضية في الاستدلال بها بعد. أولا إنه هل يجوز أن نصف الملائكة بالرجولة أو نقول الملائكة ملائكة فقط؟ ولا شك أننا لا نصفهم بالإناث لأن الله أنكر هذا. طيب، وثانيا أن عالم من الملائكة ليس كعالم البشر، فالذي أرى أن الإسلام بهذا الحديث فيه بعد واضح. ما أتكلم عليه؟ نعم، لا، السلام من الأول، السلام ينسب إلى من قاله أول. وحكم التين أن الداودي اعترض فقال لا يقال للملائكة رجال، ولكن الله ذكرهم بالتذكير. والجواب أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الرجل كما تقدم في بدء الوحي. وقال ابن بطال عن المهلب سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز، والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة. وفرق المالكية بين الشابة والعجوز سدا للذريعة، ومنع منه ربيعة مطلقة. وقال الكوفيون لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهل بالضرار. قال: ويفتتن المحرم فيجوز لها السلام على محرمها. قال المهلب: وحجة مالك حديث سهل في الباب، فإن الرجال الذين كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها. انتهى. وقال المتولي: إن كان للرجل زوجة أو محرم أو أمة فكالرجل مع الرجل، وإن كانت أجنبية نظر، إن كانت جميلة يخاف الافتتان بها، لم يشرع السلام لا افتتان ولا جوابا، فلو ابتدى أحدهما كره للآخر الرد، وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز. وحاصل الفرق بين هذا وبين المالكية التفصيل في الشابة بين الجمال وعدمه، فإن الجمال مظنة الافتتان بخلاف مطلق الشابة، فلو اجتمع في المجلس رجال ونساء جاز السلام من الجانبين عند أمن الفتنة. قوله تابعة. إذا قال من ذا فقال أنا. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها. في هذا دين على أنه يكره الإنسان إذا استأذن فقيل له: من هذا؟ قال: أنا. لأن هذا لا يدل على على على تعيين الرجل، بل يقول فلان ابن فلان، تقول فلان ابن فلان. ولكن هل هذه الكراهة مطلقا أو هذه الكراهة ما لم يعلم صوته بأنه فلان؟ ينبغي أن يقال بالكراهة مطلقا، لأنه يمكن تقليد الصوت، ولأجل سد الباب نهائيا، ولأنه أشد طمأنينة لصاحب البيت إذا قال المستأذن: أنا فلان ابن فلان. فالأولى إذا استأذنت والمن عند الباب أن لا تقول أنا فقط، قل فلان ابن فلان أو قل أنا فلان ابن فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يكررها: أنا إيش معنى هذا؟ ومن أنت؟ تواجه المسألة مشكلة. نعم. أنه يكره مطلقا لئلا يعني يقلد الصوت، نقول يعني ينتحل شخصيته يقول أنا فلان. على كل حال ممكن أكثر. نعم. لكن تقليد الصوت أكثر. نعم. سلام الله عليك. يعني بعض الناس تقول له من؟ يقول السلام عليكم. ما لأن أصل الاستئذان يقول السلام عليكم. بمجرد ما يستأذن يقول السلام عليكم، هذا المشروع. إذا واحد استأذن على البيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رد الملائكة على آدم: السلام عليك ورحمة الله. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، فارجع فصل فإنك لم تصل. فقال في الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو أسامة في الأخير: حتى تستوي قائما. وحدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. للترجمة وش يقول؟ ترجمة يقول باب من رد فقال عليك السلام. نعم شرح. إيه الشرح؟ قوله باب من رد فقال عليك السلام يحتمل أن يكون أشار إلى من قال لا يقدم على لفظ السلام شيء، بل يقول في الابتداء والرد السلام عليك، أو من قال لا يقتصر على الإفراد بل يأتي بصيغة الجمع، أو من قال لا يحذف الواو بل يجيب بواو العطف فيقول عليك السلام، أو من قال يكفي في الجواب أن يقتصر على عليك بغير لفظ السلام، أو من قال لا يقتصر على عليك السلام بل يزيد ورحمة الله. وهذه خمسة مواضع جاءت فيها آثار تدل عليها. فأما الأول فيؤخذ من الحديث الماضي أن السلام اسم الله، فينبغي ألا يقدم على اسم الله شيء، نبه عليه ابن دقيق العيد. ونقل عن بعض الشافعية أن المبتدئ لو قال عليك السلام لم يجزئ. وذكر النووي عن المتولي أن من قال في الابتداء وعليكم السلام لا يكون سلاما ولا يستحق جوابا، وتعقبه في الرد بأنه يشرع بتقديم لفظ عليكم. قال النووي فلو أسقط الواو فقال عليكم السلام قال الواحد فهو سلام ويستحق الجواب، وإن كان في قلب اللفظ وإن كان قلب اللفظ المعتاد. هكذا جعل النووي الخلاف في إسقاط الواو وإثباتها. والمتبادر أن الخلاف في تقديم عليكم على السلام كما يشر به كلام الواحدي. قال النووي ويحتمل وجهين كالوجهين في التحلل بلفظ عليكم السلام، ولصح الحصول. ثم ذكر حديث أبي الحصول ثم ذكر حديث أبي جري وقد تقدم الكلام عليه في الباب الأول. وأما الثاني فأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق معاوية بن قرة قال لي أبي قرة ابن يزيد المزني الصحابي ابن إياس المزني. إذا فالأفضل أن يبدأ بالسلام فيقول علي السلام عليك، وفي الرد أن يقول عليك السلام، ليتبين الفرق بين الابتداء وبين الجواب. نعم. قال لي أبي قرة ابن إياس المزني الصحابي إذا وأما الثاني فأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق معاوية بن قرة قال لي أبي قرة ابن إياس المزني الصحابي إذا مر بك الرجل فقل السلام عليكم فقال السلام عليكم فلا تقل عليك السلام فتخصه وحده. باب من رد فقال عليك السلام يحتمل أن يكون أشار إلى من قال لا يقدم على لفظ السلام شيء، بل يقول في الابتداء والرد السلام عليك، أو من قال لا يقتصر على الإفراد بل يأتي بصيغة الجمع، أو من قال لا يحذف الواو فليجيب بواو العطف فيقول عليك السلام، أو من قال يكفي في الجواب أن يقتصر على عليك بغير لفظ السلام، أو من قال لا يقتصر على عليك السلام بل يزيد ورحمة الله. وهذه خمسة مواضع جاءت فيها آثار تدل عليها. فأما الأول فيؤخذ من الحديث الماضي أن السلام اسم الله، فينبغي أن لا يقدم على اسم الله شيء، نبه عليه ابن دقيق العيد. ونقل عن بعض الشافعية أن المبتدئ لو قال عليك السلام لم ينزل. وذكر النووي عن المتولي أن من قال في الابتداء وعليكم السلام لا يكون سلاما ولا يستحق جوابا، وتعقبه جرا فإنه يشرع بتقديم لفظ عليكم. قال النووي فلو أسقط الواو فقال عليكم السلام قال الواحد فهو سلام ما يستحق الجواب، وإن كان قلب اللفظ المعتاد. هكذا جعل النووي الخلاف في إسقاط الواو وإثباتها. والمتبادر أن الخلاف في تقديم عليكم على السلام كما يشير به كلام الواحدي. قال النووي ويحتمل وجهين كالوجهين في التحلل بلفظ عليكم السلام، ولا صح الحصول. ثم ذكر حديث أبي جري وقد تقدم الكلام عليه. الواقع أن هذه المسألة الرد في قول السلام عليك ينبغي أن لا تعلل، ينبغي أن يدل لها، لأن الحديث الذي ساقه المؤلف معلقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله، هذا رد من الملائكة على آدم، ما حاجة أن نعلل ونقول لأن السلام من أسماء الله فينبغي أن يقدم لو أنه أشار إلى هذا كان أحسن. نعم. إنه الابتداء. ولا يتكلم عن الرد. الرد. لا يتكلم عن الرد. لأن حتى ترجمة البخاري باب من رد فقال عليك السلام. ومن فروع هذه المسألة لو وقع الابتداء بصيغة الجمع فإنه لا يكفي الرد بصيغة الإفراد لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم فلا يكون امتثل الرد بالمثل فضلا عن الأحسن نبه عليه ابن دقيق العيد. وأما الثالث فقال قول من فروع المسألة مع أن هذا الأثر هكذا جاء الأثر ما جاء هكذا لا في الجمع في السلام إيه لا المؤلف أصل نفس اللي قريت هذا الأثر فقال السلام عليكم فلا تقول عليك السلام نعم فتخصه وحده نعم فإنه ليس وحده وسنده صحيح. طيب ومن فروع هذه المسألة قوله من فروع هذه المسألة ما هي المسألة نصاق الحديث الأول في قضية نعم هذا هو الأثر الأول في قضية التقديم. تقديم إيش؟ تقديم السلام على كلمة عليك. يعني في الرد؟ يقول لا إذا قال السلام عليكم فلا تقلوا عليك السلام. ما عندك هكذا؟ إيه؟ هو نهى عن أن ترد بالإفراد مع أنه سلم بالجمع. هنا. طيب. الجمع فإنه لا يتفرد بصيغة الإفراد ما هو بعد الأثر ها؟ هذا الأثر نعم طيب لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم فلا يكون امتثل الرد بالمثل فضلا عن الأحسن نبه عليه ابن دقيق العيد. وأما الثالث فقال النووي اتفق أصحابنا أن المجيب لو قال عليك بغير واو لم يسلم وإن قال بالواو فوجهان. وأما الرابع فأخرج البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان إذا سلم ووجه ذلك أنهم اتفقوا على أنه إذا قال عليك لم يجزئ وفي وعليك وجهان لأنه إذا قال وعليك فهو معطوف على قوله السلام عليك يعني وعليك السلام الذي بدأت به. أما إذا قال عليك لم تكن هذه الجملة مبنية على الجملة السابقة فما الذي عليه؟ هل هو السلام؟ أو عليك كذا من الأشياء الأخرى. نعم. طيب. وأما الثالث فقال النووي اتفق أصحابنا أن المجيب لو قال عليك بغير واو لم يسلم وإن قال بالواو فوجهان. وأما الرابع فأخرج البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان إذا سلم عليه يقول وعليك ورحمة الله وقد ورد مثل ذلك في أحاديث مرفوعة. سأذكرها في ذلك فرضا في ذلك فرضت على أهل الجنة. وأما الخامس فتقدم الكلام عليه في الباب الأول. الخامس ما هو؟ طيب حديث تقرأه؟ لا في نفس الحديث أمشي على قلت قادم في الباب الأول ما هو يقول قوله كيف تقول متزال ورحمة الله ها كيف الأول أي حليلي نقول كيف تزال ورحمة الله اللي هم ملائكة نعم وش ردهم وش قالوا اقرأ الحديث ما في المهم أول حديث قال يقول أنا بوريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال فسلم على أولئك نفر من الملائكة الجلوس واستمع يحيون فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه رحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. طيب. يقول قوله فزادوه رحمة الله فيه مشروعية الزيادة على الرد على الابتداء، وهو مستحب بالاتفاق لوقوع التحية في ذلك، في قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلو زاد مبتدئ ورحمة الله استحب أن يزاد وبركاته، فلو زاد وبركاته فلا تشرع الزيادة في الرد، وكذا لو زاد المبتدئ على وبركاته فلا يشرع له ذلك. أخرج مالك بن موفق عن ابن عباس قال إن كان السلام من البركة، وأخرج المذهبي الشعب من طريق عبد الله بن بابر. وجاء رجل إلى ابن عمر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال حسبك إلى وبركاته، انتهى إلى وبركاته. ومن طريق زهرة بن معبد قال قال عمر انتهى السلام إلى وبركاته ورجاله ثقات. وجاء ابن عمر الجواز، فأخرج مالك أيضا في الموطأ عنه أنه زال في الجواب والغاديات والرائحات، وأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق عامر بن شعيب عن سالم مولى ابن عمر قال كان ابن عمر يزيد إذا رد السلام فأتيته مرة فقلت السلام عليكم، فقال السلام عليكم ورحمة الله، ثم أتيته فزدت وبركاته، فرد وزاد وطيب صلواته. ومن طريق زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاوية السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. ونقل ابن دقيق العيد عن ابن الوليد بن رشد أنه يؤخذ من قوله تعالى فحيوا بأحسن منها الجواز في الزيادة على البركة إذا انتهى إليها المبتدئ. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد القول عن عمران بن حصين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه وقال عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه وقال عشرون، ثم جاء آخر فزاد وبركاته فرد وقال ثلاثون. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة وصححه الدارمي وقال ثلاثون حسنا، وكذا فيما قبلها صرح بالمعدود. وعند أبي نعيم في عمل يوم وليلة من حديث علي أنه هو الذي وقع له مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأخرج الطبراني من حديث سالم بن حنيف بسند ضعيف رفعه من قال السلام عليكم كتب له عشر حسنات، ومن زاد ورحمة الله كتبت له عشرون حسنة، ومن زاد وبركاته كتبت له ثلاثون حسنة. وأخرج أبو داود من حديث سالم بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه بسند ضعيف نحو حديث عمران وزاد في آخره، ثم جاء آخر فزاد ومغفرته. فقال أربعون، وقال هكذا تكون الفضائل. وأخرج ابن السني في كتابه بسند واحد من حديث أنس قال كان رجل يمر فيقول السلام عليك يا رسول الله، فيقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. وأخرج البيهقي في الشعب بسند ضعيف أيضا من حديث زيد بن أرقم كنا إذا سلم علينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته. واتفق العلماء على أن الرد واجب على الكفاية، وجاء عن أبي يوسف أنه قال يجب الرد على كل فرد فرد. الذي يظهر والله أعلم أنه يكتفى بالبركة وأن هي آخر شيء، إلا إذا اقتضت الحال المؤانسة مع من تسلم عليه أو يرد عليك فلا بأس، وذلك لأن الغالب أن الثلاث يكون فيها الخير والبركة، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وأن ما زاد على الثلاث قد يكون مملا، لأن الواحد سلم عليك السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته وطيب صلواته، كم هذولي؟ هذا ست، تبي منك سبع مرات يطول، وبعض الناس ثمل، فيكتفى بالثلاث إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك. ومنه الزيادة مرحبا بك وأهلا، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم على الأنبياء في ليلة المعراج يقولون يردون السلام ويقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح وقال آدم وإبراهيم بالابن الصالح والنبي الصالح. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال فلان من ضيوف السلام. لا قبل الحديث الأول ما كملنا لأن في فوائد. نعم نعيد ولا أشرحنا؟ بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. قول سلم عليه لم يذكر الصيغة صيغة السلام، فيحتمل أنه قال السلام عليك ويحتمل أنه قال السلام عليكم. فمن نظر إلى قول السلم عليه رجح أن يكون السلام بالإفراد، ومن نظر إلى قرينة الحال وأن النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعنده أصحابه رجح أن يكون قال إيش؟ السلام عليكم. لكن قوله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام قد يرجح أيضا أنه قال السلام عليك فقط، لأنه مفرد يقابل بمفرد، وقد يقال إن هذا ليس بمرجح، وذلك لأن الرجل سلم على جماعة فاقتضى أن يقول السلام عليكم. هذا إن كان هذا الاحتمال هو المتعين، بخلاف الرجل فهو على واحد فيقول عليك. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام. فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله. طيب، قول فإنك لم تصلي نفى أن يكون صلى، لأن صلاته هذه غير معتد بها شرعا. ومن هنا أخذ أن الفعل الذي لا يعتد به شرعا يصح أن ينفى، يصح أن ينفى وإن كان قد وجد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا فارق القوم ثم رجع إليهم فإنه يسلم مرة ثانية، فإن الرجل لما فارقهم وصلى ثم عاد سلم. ومن فوائد أيضا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه، حيث جعله يذهب فيصلي ويذهب فيصلي ولم يعلمه في أول مرة، من أجل أن يكون متشوفا للعلم والمعرفة حتى يأتيه ونفسه حتى يأتيه العلم ونفسه قابلة له ومتطلعة له. لا يقال كيف أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي هذه الصلاة الباطلة، أليس هذا أمرا بالباطل؟ إذ نقول في الجواب عن هذا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يصلي صلاة باطلة، بل أمره أن يعيد مرة ثانية لعله يوافق إيش؟ الصواب. وفي النهاية سوف يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه في هذا. طيب، ويشبه هذا من بعض الوجوه حديث بريرة رضي الله عنه، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، مع أن هذا الشرط شرط فاسد، لكن ليبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا عقد عقدا فاسدا فإنه يجب إبطاله وإن تم العقد. طيب، ومن فوائد قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. وهذا مجمل بما تيسر. ما هو المتيسر؟ هذا مجمل، لكن دلت الأحاديث على أنه يجب أن يقرأ فاتحة الكتاب: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، وفي لفظ حتى تطمئن قائما. ولا منافاة، لأن الاستواء بمعنى الاستقرار، والاستقرار والطمأنينة شيء واحد. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. بعد السجدة الثانية يقول ارفع حتى تطمئن ساجدا جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، كأن البخاري عارض اللفظ الذي ساقه عبد الله بن نمير باللفظ الذي ساقه أبو أسامة، وهذا يدل على أنه يرجح ما رواه أبو أسامة حتى تستوي قائما. وبه نعرف أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على ثبوت جلسة الاستراحة، لأنه لو صح هذا اللفظ حتى تستوي جالسا حتى تطمئن جالسا لكان فيه دليل على أن جلسة الاستراحة ركن من أركان الصلاة، لأن الرسول قال لم تصلي ثم أمره أن يصلي على هذا الوجه، فدل ذلك على أن الرجل أخل بما يجب. ومنه أن يرفع من السجود الثاني حتى يطمئن جالسا، لكن جميع الألفاظ ليس فيها حتى يطمئن جالسا إلا هذا السياق الذي ذكره من حديث عبد الله بن نمير. وأما بقية الرواة فمنهم من حذفه وهم الأكثر، يعني لم يقل لا جالسا ولا قائما، وهو أكثر الروايات. وعلى هذا يمكن من الناحية الاصطلاحية أن نقول إن هذه اللفظة الشاذة، لأن أكثر الذين رووها لم يأتوا بها. ومعروف أنه إذا خالف الثقة من هو أرجح منه في العدد أو في الأوثقية صار حديثه شاذا. وأظن ابن حجر تكلم على هذا. ما دمت أو إلا ما دمت. ومنهم من تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك. إيش إلا ما دمت عليه قائما. وهنا يقول شو الدولي هذا عكس. نعم. وتعقبه ابن تيم بأن التعليم إنما وقع لبيان ركعة واحدة، والذي يليها هو القيام، يعني هو يكون قوله حتى تستوي قائما هو المعتمد. وفيه نظر لأن الداود عرف ذلك وجعل القيام محمود على الجلوس واستدل بالآية. والإشكال إنما وقع في قوله في الرواية الأخرى حتى تتميز جالسا. وجلسة الاستراحة على تقدير أن تكون مرحلان على تقدير أن تكون مرادة لا تشعر الطمأنينة فيها، فلذلك احتاج الداودي إلى تأويله. لكن الشاهد الذي أتى به عكس المراد، والمحتاج إليه هنا أن يأتي بشاهد يدل على أن القيام قد يسمى جلوسا. وفي الجملة المعتمدة صحيح كلام حجي واضح، يعني لسنا نريد أن يكون القيام بمعنى الجلوس، نحن نريد أن يكون الجلوس بمعنى القيام. هنا طيب. وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار عليه البخاري وصرح به البيهقي، وجوز بعض أن يكون المراد به التشهد، والله أعلم. قوله في الطريق الأخيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرفع حتى أثنين جالسا، هكذا اختصر على هذا القدر من هذا الحديث وساقه في كتاب الصلاة من تمامه. طيب. نعم. إذا تعلق الصلاة هل يزال على المشروع قبل إتمام المشروع بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله ومغفرته وفي وطيب الصلاة يعني يحذف المشروع ويأتي بغيره؟ لا, لا, الأفضل المحافظة على المشروع في كل شيء, المحافظة على المشروع في كل شيء ثم الزيادة تأتي بعده, هذا الأفضل في هذا وفي الدعاء وفي الأذكار وفي كل شيء. نعم. ها؟ طيب أخي الكريم, تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة